يا خفيفا خفت به الحركات فاعلات مستفعل فاعلات كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء قدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن ثناء حجموها عن الرياح لأني قلت يا ريح بلغيها سلاما بلغوها إذا أتيتم حماها أنني ميت في الغرام فداها فاعلات مستفعل فاعلات فاعلات مستفعل فاعلات عيرتني بالشيب وهو وقار ليتها عيرت بما هو عار أتراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة في المآقي أتراها تحبني ميسون أم توهمت والنساء ظنون تهدلالا فأنت أهل لذاك وتحاكم فالحسن قد ولاك بارك النيل صبوتي وارتشافي فانبرى الوجد في عبير القوافي لا وعينيك يا حبيبة روحي لم أعد فيك هائما فاستريحي هذه ليلتي وحلم حياتي بين ماض من الزمان وآتي الهوى أنت كله والأماني فاملئ الكأس بالغرام وهاتي بعد حين يبدل الحب دارا والعصافير تاجر الأوكارا يا حبيبا قد طال فيه سهادي وغريبا مسافرا بفؤادي يا خليلي يتيمتني وحيد ففؤادي بها معنا عميد غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم شادي أين من مقلة الكرى يا ظلام أنصف الليل والخلي ننام صاحب الناس قبلنا ذا الزمان وعناهم من شأنه معنانا ما لنا كلنا جوين يا رسول أنا أهوى وقلبك المتبول ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء فاعلات مستفعل فاعلات يا خفيفا خفت به الحركات.